قال الله جل جلاله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. إن كانت المشكلة في الإنترنت اقطعه، إن كانت المشكلة في الهاتف الذكي استخدم هاتفا بسيطا، إن كانت المشكلة في المدرج أو الكلية أو الطريق أو المواصلة الفلانية فحاول أن تبدل الطريقة لكي تصل إلى رضا الله جل جلاله. النظر نعمة عظيمة، والستر نعمة عظيمة، وإن لم تشكر الله على ذلك فإن النعم ستزول. نعمة البصر من الممكن أن تزول، ونعمة الستر من الممكن أن تزول، فتفضح بكل نظرة أو يذهب بصرك. إن الله جعل عينيك في رأسك لتتدبر بها في خلقه، وتنظر بها إلى الكعبة، وتنظر بها في المصحف، وتنظر بها إلى الحلال، ثم إذا لقيته سبحانه وتعالى تنظر إلى وجهه الكريم.